ذلك هل يسمى الله سبحانه وتعالى السيد؟ السيد نعم يسمى يوسف. السيد يسمى، جاء ذلك بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.